الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. قولوا آمين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم من أسهل الطرق الموصلة إلى الجنة، وهو أعظم الطرق الموصلة إلى الجنة إذا صلحت النية وتابع العبد فيها السنة، وهذان شرطان لسائر الأعمال: النية ومتابعة السنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فانظر على ما جئت إلى هنا، وماذا تريد بهذا العلم، ما هي غايتك، ما هو مقصدك، واعلم أن النية تتقلب، تأتيك على ألوان مختلفة، وكلها محبطة للأعمال إلا أن تكون خالصة لله. فربنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وهو كله للذي عمل، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ربكم عزيز واحد أحد، لا يقبل الشركة لأنه غني عن الشركة. فنسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا وأن يجعل أعمالنا خالصة له. سيمر عليك في كل شيء في طلبك للعلم هذا الاختبار، اختبار النية، سيمر عليك باستمرار. هتحدث وتقول حديث صحيح، حديث ضعيف، فيه كذا، نيتك ايه؟ نيتك انك تبين للناس انك عارف صحيح وضعيف وانك لا مثيل لك في الحديث، بطل العمل وعصيت الله في حين انك ترى انك تتقرب الى الله. أنت شايفها قربة وأنت ما زلت في سخط الله، لأنك مش ارتكبت معصية، ده أنت ارتكبت شرك، وقعت في شرك وارتكبت شركا. والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هتحدث بالحكم الشرعي، نيتك ايه؟ هل فعلا قصدك بيان الحكم واستقامة الناس على دين الله، ولا قصدك الاشتهار والصيت وان توسم وتوصف بانك من اهل العلم وانك جهبذ في كذا، انك ممتاز في كذا؟ تخرج بلا شيء. انتبهوا يا اخواني، انتبهوا، فكثير ممن يرى أنه يعمل لله في الحقيقة إنما هو يعمل لنفسه ولهواه ولحصول المنزلة في قلوب الناس والمكانة عند الخلق. وهذا حال أكثر الجهال وأكثر الناس جهال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فانتبه، عار عليك أن تكون أنت طالب العلم وتقع في هذه المزلة الخطيرة، هذا مزلق أقدام. يقع فيه كل الطلاب إلا من رحم الله. انتبه لهذا المعنى، أنا أقصد هذا الأسلوب من الحصر، كل الطلاب يقعون في هذا الخطأ إلا من رحم الله. اللي مش واخد باله، الذي لم يجعل الأمر نصب عينيه، اللي مش حاطط الموضوع ده في دماغه، اللي مش جعل هذا الكلام باستمرار يجدد فيه، هيضيع، هيضيع، سيضيع أكثر من ضياع العاصي. سيكون العاصي المخالف لله أهدى منه طريقا. إزاي المبالغة دي ولا إيه؟ لا، العاصي عاصي، وقع في ذنوب ومعاصي، لكن أنت وقعت في شرك، وقعت في شرك. في الحديث القدسي: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يشمل الشرك الأكبر والشرك الإيه؟ لقيتني لا تشرك بي شيئا، غفرت لك ما كان منك ولا أباني. ربنا يقول كده الحديث القدسي، هكذا قال ربنا، لو ذنوبك من الأرض للسماء بلغت عنان السماء ولكن لقيت الله بلا شرك، ربنا يقول هغفرها لك كلها. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، مليت الدنيا دي معاصي، لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقراب الأرض مغفرة. يبين الخاف منه الشرك، مش هيبقى ليك معاصي أو معاصي قليلة، لكن وقع في شرك. ولهذا في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة، عالم حافظ للقرآن، تعلم العلم وعلمه وحفظ القرآن، أول من يسعر به النار، أول من يسعر به النار مشرك، مشرك. تعلمت فيك يا رب وحفظت القرآن، ربنا يقول له كذاب، كذبت، أنت ما تعلمتش ليه؟ لا، تعلمت ليقال عالم، وقد قيل تعلمت ليقال قارئ، وقد قيل وضاع المسكين، وضاع المسكين، وضاع المشرك بالله عز وجل. فاحذروا يا إخواني، احذروا، والله لن تجدوا نصيحة أغلى من هذه، لن تجدوا نصيحة أغلى من هذه، واجعلها نصب عينك. أعمال الصغيرة بتعظمها النية وتعظم أجرها، والأعمال الكبيرة تضيع ولا كأنها شيء، هباء منثور، ولا حاجة، ولا ربنا يقبل منها شيء. ما هو ربنا كلامه حق، مش بيقول كلام كده مبالغة، بيقول لك من أشرك معي غيري تركته، تركته وشركه، لا هو ولا عمله، مش عايز منه حاجة، كانش بيعمل ليه. تعلمت فيك يا رب وحفظت، قال له كذاب، كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل، وحفظت ليقال حافظ وقد قيل. مش انت كنت عايز تشوف نظرة الإعجاب كده في الناس، والناس خلاص انت خدت اللي انت عايزه، انت ما طلبتش أجر من الله. لو طلبت الأجر من الله لازم تكون خالصة، وهسألك سؤال بسيط جدا، خالصة بنسبة كم في المية؟ 100%، 100%، 1 في المليون في مليار شرك ما يقبلهوش الله عز وجل. من أشرك معي شيئا، وانتوا عارفين النكرة تفيد الايه؟ العموم، أي شيء وأدى شيء يتركه كله، لا يريده، لا يقبله. عايزك تقعد كده، أنا بجلس مع نفسي الجلسات ديت وبلاقي نفسي باستمرار صفر، أنا صادق، بعرض أي عمل كده ليا أقول فين العمل اللي 100% لله؟ ما بلاقيش، ما بلاقيش، وبالتالي أنا متيقن إني ضايع إن لم يرحمني يا ربي. راجع أعمالك كده، فالإخلاص عزيز. الإمام أحمد بعد ما ابنه قرأ عليه الحديث إنما الأعمال بالنيات، قال له: يا عبد الله، هذا الخناق، هي دي الخنقة، هي دي الحتة الضيقة اللي لازم يعدي العمل منها عشان تدخل الجنة. ما عداش من حلقة الإخلاص دي يبقى العمل ده مش بتاع ربنا. فالعمل باستمرار يحتاج أن يمرر على أحاديث الإخلاص، وليس الإخلاص بالكلام، مش إنما مررنا أحاديث الإخلاص وقلت أنا مخلص بقيت مخلص، لا لا لا، أنت بتكلم رب عليم بذات الصدور. الرياء ده يا إخواني ضرب ليه العلماء مثال فعلا مخيف جدا. قال لك المرائي ده، بتكلم عن الرياء بالعبادات، المرائي ده وقع في الحرام وأبطل الأعمال وأثم وعصى، خلص الموضوع. بتكلم عن الرياء بالعبادات، أبطل العمل فوق إبطال، يعني العمل ده خلاص ملوش أي قيمة. اثنين، عصى الله، دي معصية، وأثم. الله إزاي؟ قال لك وقع في أمرين متعلقين، أمر متعلق بالعباد وأمر متعلق برب العباد. أمر متعلق بالعباد أنه خدعهم ودلس عليهم وغشهم، فظنوا فيك أنك حاجة في الموضوع ده اللي أنت بترأي بيه وأنت مش كده. المصيبة الأكبر أن المرائي بيخادع الله، بل سماه القاسمي في موعظة المؤمنين مستهزئ بالله. واحد مستهزئ بربنا ازاي؟ ازاي مستهزئ بربنا؟ قال لك: ارايت لو دخل رجل على ملك من الملوك فقام على خدمته نهاره كله، طول النهار قاعد قصد الملك في قصره يخدم، يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي اوامره، يشاور بس كده الملك، ايه رايكم في العبد ده؟ ها، الملك يحبه ولا يحبوش؟ عبد قائم على خدمة سيده النهار كله. قال: وما دخل عليه إلا لأنه لحظ جارية عنده. هو واقف النهار كله عشان في بنت جارية عند الملك ده، فهو مستحمل الخدمة دي كلها وبيعمل الموضوع ده كله عشان يبص للجارية دي. هو مش ملتفت للملك، رغم أن العمل اللي بيعمله بيعمله لمين؟ ده يبقى ملك طرطور، ده يبقى ملك بيستهزئ به خادمه. ولله المثل الأعلى، قال لك العبد اللي بيعمل للعبيد وترك الملك سبحانه فهو مستهزئ بربه. انت بتظهر الخدمة والصلاة والصيام والصدقة والعلم والأحاديث والمجالس مش علشان ربنا، ده عشان العباد، لأجل جارية من الجواري أو غلمان من الغلمان. صورة تشمئز لها القلوب وتنفر منها النفوس الصحيحة. فاحذروا يا إخوان، احذروا، يخادعون الله وهو خادعهم. والذين يمكرون السيئات، يمكرون السيئات، قال مجاهد هم أهل الرياء. سيئاتهم مش سيئات الظاهرة كده بتاعت المعاصي، لا، سيئات فيها مكر. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فانت جاي هنا لله ولازم تراجع نفسك، لا انت عايز شهادة ولا مستني نظرة حد، ولا لكي تجادل العلماء، ولا لتماري السفهاء، ولا لتظهر شيئا من العلوم، ولا لأنك وجدت أن أهل العلم ليهم كده هيبة ومنزلة، أبدا، لأن الله أمر بالعلم فجئت، ولأنه أمرني بالعبادة ولا تكون العبادة إلا بالعلم فجئت، ولأني فقير جاهل لن أدخل الجنة إلا بعلم فجئت. أي معنى تاني شيله من ذهنك تماما، أي معنى تاني غير أن تريد الله والدار الآخرة انساه، لأنه طول ما هو على بالك هينغص عليك عشتك وهيفسد عليك آخرتك. طول ما هو في بالك هينغص عليك عشتك في الدنيا وهيفسد عليك آخرتك. الإخلاص عزيز يا أخوان، نادر، مش موجود، إلا في ندرة، واللي موجود في الإخلاص ساعة بتلاقي الساعة الثانية ما فيهاش إخلاص. فباستمرار كما قال عبد الله بن المبارك إني أعالج نيتي، استمرار. ليه؟ قال فإنها تتقلب علي. النهاردة خلاص شلت من دماغ الناس دي، طلع لي واحد كده أنا بعيد عامل له حساب، بعد شوية في موقف معين، في ورقة هتتعلق، في حاجة هتتحط، 100,000 حاجة بتقعد تقلب على الواحد تخلي نيته وتفسد عليه. دايما خلي ربنا في قلبك وفي بالك، ومش هتحقق المعنى ده إلا إذا عرفت الله. حقيق أن يعبد، اعرف ربك، حقيق أن يعبد. من مثل الله؟ من مثل الله؟ أن يدان له حتى تعمل له. إن الخلق لو رأوا منك الخير سن عمرك ثم رأوا منك مرة شيئا والله لأمسكوا عليك، تصدقوا الشيخ فلان إن كذا، تصدقوا عمل كذا، تصدقوا الكذا. هم دولة الخلق اللي أنت بترأيهم. أما رب العالمين تذنب بالليل وبالنهار ويسترك ويظهر محاسن أعمالك ويجعل لك المنزلة وانت اللي غرقان في المعاصي، يطعمك ويسقيك وينكحك ويرزقك الولد والصحة والمال ويستر عليك كل هذه الذنوب. الناس ما ترى شيئا من فواحشك وقاذوراتك. غفور للكثير من الذنوب، شكور للقليل من العمل. تعمل الحسنة يقول لك بعشرة بمية بسبعمية ويضاعف لمن يشاء. يبقى مين يا شباب اللي نعمل له؟ ولا احنا دائما ننظر إلى الدون كالخنازير؟ رب بيقول لك اغفر لك كل ذنوبك بس خليك ليا خالصا، وضاعف فيك أعمالك، ويسر لك أمورك، واقضي لك حاجاتك، وأنا الذي بيدي الحاجات وقضاء الطلبات والأوتار. تروح لعبد لا يملك لنفسه، مش ليك، نفعا ولا ضر، بل لو وجد النفع قدم نفسه عليك، ولو رأى فيك العيب لشهر بك وفضحك وماقتك. لا يا أخوان، آفة الناس الناس، احذر من الناس واستعذ برب الناس من الناس. اقطع النظر تماما عن المخلوقين، كن عبدا ربانيا. ايه انت بتاع ربنا؟ تعلم يعني ايه تحب ربنا، يعني ايه تتزلف اليه، تتقرب اليه، عشان فعلا تكون صلاتك فعلا فعلا ارحنا بها يا بلال، فرحان انا رايح اقابل ربنا، انا هكلم ربنا. يكون حالك دائما ان قلبك هناك عنده مستني لحظة اللقاء، تفرح بلقاء ربك، مستني الليل عشان تقف تناجي ربك، مستني لحظة الموت اللي هتفرح فيها بلقاء ربك مع كراهيتك للموت. ولكن إن كان إلى رب الغفور الرحيم سرت النفس لذلك. فلا بد يا أخي الكريم، لا بد جميعا أن نتخذ إلى ربنا سبيلا، نشوف لنا سكة مع ربنا، نشوف لنا سبيل مع ربنا. ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يدخل عليه إلا من باب العبودية والذلة، والعبودية هي كمال الحب مع كمال الذل. حبه جدا ونخاف منه جدا، ففروا إلى الله، ففررنا للخوف وإليه للرجاء، لرجائنا فيه. فلا رب لنا سواه، لا رب لنا سواه، لا يطعمنا ولا يسقينا إلا هو، ولا يعلمنا ولا يؤدبنا إلا هو، ولن يدخلنا الجنة إلا هو. فدار السلام داره، الجنة هي دار الله، ليس يملكها أحد، هو مالك يوم الدين. فيا إخواني، الإخلاص الإخلاص، الإخلاص الإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. كتاب الصيام، كتاب الصيام من كتاب الفقه الميسر، ونحن ما زلنا في مرحلة، جزاك الله خير، ما زلنا في مرحلة بداية الهداية اللي هي سنة أولى، السنة الأولى من المعهد الرباني، وقد أتممتم فيها بفضل الله ورحمته فصلين دراسيين. بعد إذنك بفضل الشيخ أحمد أعوز بس النتيجة بتاعت الترم اللي فات. أتممنا الفصلين الدراسيين الأولين من السنة الأولى بداية الهداية، بقي هذا الفصل الذي نحن فيه نتم فيه إن شاء الله تعالى العبادات. بقي عندنا الصيام والحج، إحنا أخذنا الطهارة والصلاة والزكاة، أليس كذلك؟ بلى. طيب، وبقي الآن الصيام والحج، وبالتالي نكون أتممنا نصف كتاب الفقه الميسر في سنة أولى. نصف كتاب الفقه الميسر في سنة أولى، هتمتحنوا في الصيام والحج، وبعدها بأسبوعين هتمتحنوا في كل العبادات، امتحان عسير لا أعطي الإجازة فيه إلا لمن أخذ فوق 95%. ده العبادات كان مع صلاة وصوم وزكاة، خلاص امتحان عسير، حافظ حافظ، عارف المسائل وعارف الأدلة، لأن غرضي من السنتين دولت إن شاء الله تعالى إن العبد يطلع معاه الأدلة الفقهية هنا، رؤوس المسائل بالأدلة الفقهية، لأن المرحلة اللي بعدها اجتهاد، اللي هو الدرس المعلن عنه يوم السبت في الزقازيق، ده اللي خلصوا الكلام ده. ما بنرجعش نقول لهم بقى ايه دليل الصيام، ايه تعريف الصيام، ايه كذا، لا ما بنرجعش نقول الكلام ده، ندخل بقى في الابحاث في تحقيق المسائل عشان يبقى عالم مجتهد، هو بقى كده يستنبط المسائل يطلع. فانا شايف انكم تجتهدوا، اللي هيتقن السنتين دولت سيسهل عليه سائر، جزاك الله خير، سيسهل عليه سائر السنين ان شاء الله تعالى. اللي هيطلع ضعيف فيهم يضل طول عمره ضعيف. خلاص اخواني، القران اخباركم مع ايه؟ النتيجه هنا في تسميع قران ولا تجويد وتفسير فقط؟ في تسميع. طيب، كتاب الصيام، تعريف الصيام لغة، الصيام الإمساك عن الشيء، وفي الشرع هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كام في التعريف ده؟ فيه كام حاجة؟ ثلاثة: إمساك، نية، من كذا إلى كذا. إمساك عن المفطرات، الجمهور على أن المفطرات هي الأكل والشرب وليه والنكاح، الجمهور. إيه، في حد قال غير كده؟ حد يعرف؟ في ناس دخلت زي ابن حزم رحمه الله المعاصي والذنوب، قال لك دي مفطرات، قال لك دي مفطرات، عشان كده قال لك وسائر المفطرات، وسابها لك معلقة لأنك مبتدئ فقه ميسر. فاعتبر أن من فعل الحرام ذاكرا صيامه، فاكر أنه صايم، وفعل الحرام بطل صيامه. ده مذهب ابن حزم، إذا فعل الحرام وهو ذاكر لصيامه، أيوة أنا فاكر أنه صايم وهبص النظرة المحرمة، يبقى أنت كده أفطرت، زي اللي هو واكل اللقمة. فاعتبر الذنوب والمعاصي من المفطرات وله أدلته. الجمهور بأول هذه الأدلة على أنها يقولها يعني يفسروها، بيفسروا الأدلة دي على أنها مكملات، يعني اللي يعملها نقص أجره لكن ما بطلش الصيام، وهو يقول لا، إنما هي على الشرطية وليست على الكمال. ما صاما، قال لك النبي نفع عنه الصيام، هزبته لنا ازاي؟ فانتبهوا لهذا المعنى مهم جدا في الصيام، وإنما جعل الصيام لأجل التقى، وبالتالي يقول لك بينقص الأجر. طيب وبعدين لو أحبط الصيام، قال لك أيبطل الصيام؟ إنه بمعنى إنه أذهب أجره، فقال لهم وهل يقصد بالعمل إلا الأجر؟ عشان تقول لي ما فيش أجر وذهب الأجر، ما كنت بصوم ليه بقى إن شاء الله؟ إنك اسمك صمت وأسقطت واجب، أسقطت واجبا فريضة عن نفسك، لكنها فعل لأجل الأجر. المهم مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إيه اللي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس؟ اللي هو إيه؟ الإمساك والنية ولا الإمساك فقط؟ يعني الواحد اتغيرت نيته من بين غروب من بين طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يصلح الصيام؟ يبقى لازم استصحاب النية في الفترة دي كلها، مش كده؟ لو واحد كان صايم وقال يا ده هيجيبوا فطير مشلتت أنا هفطر، وما جابوش فطير مشلتت، فطر ولا لسه صايم؟ ها؟ أفطر، مش كده ولا إيه؟ ده بتكلم عن صيام الفريضة، بتكلم عن صيام الفريضة، لأن النية لازم تكون معاه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أركان الصيام، يتضح من هذا التعريف أن للصيام ركنين، الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الثاني النية. قال الله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى كلوا واشربوا اللي هو أكلة الإيدية السحور، مش كده؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض والخيط الأسود، بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ورحمه، فهموا من ذلك إن المقصود إن يجيب عقال أبيض وعقال أسود ويدنه وص فيه، طول ما هو مش قادر يميز الأبيض من الأسود، مش فتح كشاف، لا في الظلم يدنه يأكل. مين الصحابي اللي عمل كده؟ عدي رضي الله عنه، فقال له إن وسادك العريض، هذا أسلوب ذم طبعا، إنما هو ها الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ من الفجر، وهذا هو الخط المستعرض في السماء وليس المستطيل، المستطيل هو الكاذب، أما المستعرض فهو الإيه؟ الصادق. وهذا يعرفه أهل البادية وأصحاب الخبرة، حتى لا يذهب كل أحد يتكلم بما شاء وهو أجهل الناس، فإن كنت مقلدا فليخرس لسانك، ما دمت مقلدا فليخرس لسانك، حتى لا تقع نفسك في الإثم والمعاصي وتشتيت المسلمين، إما أن تتكلم بعلم وإلا لا تتكلم. فالذي يعرف هذا هم أصحاب الدربة وأصحاب الخبرة بذلك، فنرجع لهم. لكن واحد وقف لي فوق سطح بيته في وسط المباني وعمال مستني الفجر يطلع لهم فوق البرج اللي جنبه، ها؟ أو يذهب في الصحراء وهو ما يدري ما الصادق من الكاذب ولا الأبيض من الأسود. أذكر أن شيخنا رحمه الله قال خرجت في البادية وظللت قبل الفجر بساعة أو ساعتين، وظللت أرقب السماء أنتظر متى يكون الأبيض من الأسود، فبين أنا كذلك إذ جاء أعرابي من خلفي، قال لي إيش تسوي يا شيخ؟ قلت له أنتظر الفجر الصادق. قال الصادق؟ الصادق قدامك لي أكثر من نص ساعة. هذا صاحب خبر، زي ما تطلع أنت تدور على الهلال عشان تشوف الشهر، عمال تبص يقول لك اهو قصدك اهو فين يا عم، مش شايف حاجة، عارف المكان، خبرة ودربة. لا أقول إن هذا حكر على أقواه، لكن تعلم، تعلم كيف تعلم، مرة في اثنين في ثلاثة أسبوع شهر هتتعلم إزاي تميز الكلام ده. هتلاقي إزاي بالضبط إحنا أول ما مسكنا الترمومتر وإحنا أطباء، فين يا عم 37؟ آه في خيط هو جاي على 43 ولا 42، آه في خيط يا ابني مش ده الخيط اللي بيلمع الصغير اللي كده، يقعد يقلب في الترمومتر مش شايف حاجة. يروح الدكتور ماسك 37، ايه ده سحر ده ولا ايه؟ مش سحر، هو عارف بينظر فين، وعارف بريق الزئبق هيبقى فين، هو عارف ضوء الفجر هيبقى فين. وبالتالي يا اخواني نسأل اهل الذكر. لكن واحد يقول لي الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال ده، يعني هو شاف بنفسه ولا بيقلد؟ بيقلد يبقى زيه زي غيره، زيه زي اصغر واحد في المسلمين. لكن خرج بنفسه وعرف الصادق من الكاذب. ولهذا اصدق كلمه سمعناها من علمائنا الذين اثبتوا اوثق عندنا من الذين لم يثبتوا. ازاي يا عم ده كذا وده كذا، ده كذا فاسق يعني؟ لا مش فاسق، عدل، وهو عنده خبره ودربه. فلا تشوش على الناس ابدا الا بيقين، يبقى عندك يقين ان ده مش فجر تنصح. لكن ده كلام ده وده سمع من ده وده سمع من ده واي كلام في اي كلام، هذا سبيل الجهال وسبيل المتعصبين لشخص أو لغيره. أما نحن فلا نقيم أمرا خاصة في هذه المسألة المهمة إلا على علم راسخ، ولا نحيد على أصل عرفناه إلا أن يكون عندنا يقين. فلا زوال عن اليقين إلا بيقين مثله، لا نزول عن اليقين بظن أبدا. وانتوا طلبة علم ودارسين القاعدة الفقهية وفاهمين الكلام ده، اليقين لا يزال عنه إلا بيقين. لكن كل من هب ودب يزحزح الناس ويشوش على الناس، لا، محتاج مراجعة. إن أردت أن تحتاط لنفسك احتط ما شئت، لا عايز يحتاط لنفسي في أي شيء، في الصيام في الصلاة يفعل ما شئ، لكن أن تلزم عباد الله فلا فلا. وبالتالي لما اجتمعنا وكنا نحو من 24 فينا الأكابر من أهل العلم، الشيخ سأل سؤال واحد وكان رئيسا للجلسة، كله يتكلم بكل احتياط، يقول أسأل المرأة اللي باتت ليلها ساهرة على وليدها وقبل الفجر بنص ساعة غلبها النوم عايزة تنام، قالت لن أنام حتى أصلي الفجر، نقول لها إيه؟ نقول لها معاد الفجر اليقيني ولو أنها الاحتياط بتاعنا؟ لابد أن تذكر لها اليقين، احتط أنت، لكنك تلزم العباد وتشق على العباد هذا أمر ينبغي أن نراجع أنفسنا فيه. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الذي نعرفه إلى غروب الشمس، النية هو الشرط، هو الركن الثاني من أركان الصوم، وهو أن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات يقصد عبادة الله. فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، بالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض. إيه الفرق بين الاثنين؟ عايز واحد يشرح. النية تميز الأعمال المقصودة للعبادة من غيرها، وتميز نفس العبادة بعضها عن بعض. إيه تفضل. زي إيه في الصيام؟ انشغل وما كلش من الفجر للمغرب. لا يقصد حميه، عارفين الحميه؟ رجيم يعني، عامل رجيم وما كلش من الفجر للتاني يوم، يبقى صايم؟ يبقى صايم ولا مش صايم؟ حتى ينوي، يقصد بالامساك العباده. لكن لو قصد بالامساك الحميه او الغفله والنسيانه ما كلش وخلاص، نيه ركن. نعم على صوت مش سامع حاجه، لا مش عايزين تصوير، لا الصوت كفايه ان شاء الله. قال وتمييز العبادات بعضها عن بعض ازاي؟ الله يفتح عليك، فتح الله عليك وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى حاجه من اثنين، بميز الصيام عن العادات، وبميز الصيام نفسه ده الصيام فريضه ولا نافله. واضح؟ انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى. المساله الثانيه، حكم صيام رمضان فرض طبعا من اركان الاسلام. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ها؟ بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت او حج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا. حديث طلحه بن عبيد الله، حديث في الصحيحين، لما جاء عربي ثائر الراس: يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، الا ان تطوع شيئا. فبالاجماع صيام رمضان واجب، وهو احد اركان الاسلام المعلومه من الدين بالضروره، ومنكره كافر مرتد عن الاسلام اذا كان قد نشا في ديار الاسلام ويعلم ذلك. الصيام قسمان: واجب وتطوع. والصيام الواجب يشمل صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر. يبقى المفروض من الصيام الواجب ايه هو؟ رمضان، كفارات، والنذور. الكلام هنا عن صيام رمضان، صيام رمضان، ورمضان صيامه له الفضل العظيم والأجر الكبير. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مش المعنى ده كده؟ اللي صام رمضان اللي فات وهيصوم رمضان اللي جاي، اللي ما بينهم مغفور إذا اجتنبت الايه؟ ايه الجمال ده؟ حاسين بالمعنى ولا لا؟ من رمضان لرمضان مكفرات، ده يخلي الواحد يهتم بالصيام ايه؟ صيام ها؟ عشان كل المفطرات على كل المذاهب. يبقى تجتهد في رمضان، وفي رمضان الذي يليه يغفر لك ما بينهما وتكفر سيئاتك إلا أن ترتكب كبائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. وشرع الله عز وجل الصيام كما قال تعالى: لعلكم إيه؟ تتقون، لحصول التقوى. والتقوى دي هتحصل بأمور كثيرة جدا، أهمها ودي فايدة نسأل الله أن يعيننا عليها: من أكثر ما يفسد القلب يا أخواني مجاري الشهوات، الطعام والشراب وكثرة الأكل والشرب والتخليط في ذلك، من أكثر ما يفسد عليك قلبك. ودي شهوة ينبغي أن نحذر منها، وهي قد تصعب على البعض، فينبغي أن يجاهد نفسه. سيبش نفسك للأكل والشرب كده. بيقول لك الصيام بيزكي النفس، بيطهر النفس، بينقيها من الأخلاط والأخلاق الرذيلة. بيقول لك الصيام بيضيق مجاري الشيطان، هتلاقي الشهوة بتضعف عندك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم بقى فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه. ليه؟ قال لك الصوم أغض للبصر، أحصن للفرج، فبالصيام ستذهب عن نفسك هذه الشهوات. هتفهم معنى الزهادة في الدنيا والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. هيبعث في قلبك معاني الرحمة والشفقة والعطف على أولئك الذين يحرمون هذا بغير إرادتهم. انت مال نفسك وعارف انك هتفطر على المغرب، فكيف من لا يعلم إن كان سيجد أو لا يجد طعاما؟ يكفي أن الله جعل صيام رمضان فريضة، وجعله مكتوبا على كل الأمم من قبلنا، وبين أنه سبيل التقوى، لنعلم أهمية هذا العمل. ويشترط لوجوب صيام رمضان شروط: أولها الإسلام، عبادة لا تصح من كافر. ولكن إذا أسلم الكافر لا يلزم بقضاء ما فاته، يبدأ الصيام من أول إيه؟ أول السنة. ثانيا البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف. حديث اللي انتم حافظينه جميعا، رفع القلم عن ايه؟ منها الصبي حتى يحتلم. اما اذا صام الصبي وهكذا ينبغي ان يامره وليه به، كما في حديث الربيع رضي الله عنها، كنا نعمل ايه؟ نامر صبياننا بالصيام ونجعل لهم لعبه من العهن اي الصوف، فاذا طلبوا الطعام شغلناهم بها. واضح؟ فالصبي المميز ينبغي ان يحث على ذلك، بل وغيره، ويحسب له اجر نعم، ولكنه لا يجب عليه وجوبا الا اذا ايه؟ اذا بلغ. ثالثا العقل، فالقلم رفع عن المجنون حتى يفيق، ولا يجب الصيام أبدا على المجنون ولا معتوه ونحوهما. رابعا الصحة، فالمريض الذي لا يطيق الصيام لا يجب عليه الصيام، وإذا صام فصيامه صحيح، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن صيام المسافر له أحكام ستأتي بإذن الله. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعشان كده الشرط الخامس على طول بعد الصحة إيه؟ مريضا أو على إيه؟ يبقى عكس السفر الإقامة. فلا يجب الصوم على المسافر، ولكن لو صام فصيامه إيه؟ صحيح، ويجب عليه أن يقضي ما أفطر. الشرط السادس والسابع هو خلو المرأة من الحيض والنفاس. في حديث عائشة رضي الله عنها: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها؟ أعني الحديث الثاني، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الإيه؟ الصلاة. فالصوم يقضى لكن الصلاة لا تقضى بخصوص الحائض والإيه؟ والنفساء. حد بيعمل غير كده؟ في حد بيقضي الصلاة؟ حد بيأمر الحائض بقضاء الصلاة؟ مين؟ الخوارج الحرورية. هذا طبعا خلاف الشرع والدين. بما يثبت شهر رمضان دخولا وانقضاء، يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، إما أن يراه بنفسه أو بشهادة غيره، اكتب بشهادة ثقة غيره على رؤيته، لأن غير هذه تشمل الثقة وغير الثقة، أو إخباره بذلك. فإذا شهد مسلم عدل هو ذا الثقة برؤية هلال رمضان، ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فالإيه؟ فلسوم. وقال: إذا رأيتموه فصوموا. وفي حديث عبد الله بن عمر: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه. إذا لم نرى الهلال ولم يشهد مسلم عدل برؤيته فنتم شعبان 30 يوما وجوبا، ولا يثبت دخول الشهر إلا بغير إلا بهذين الأمرين، إلا بهذين الأمرين اللي هم إيه؟ رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم. يعني غبي عليكم أو غمي عليكم أو غم عليكم؟ يعني خفية. ما الذي يخفيه؟ سحاب، سحاب مثلا أو غير ذلك ما رأينا، لكن في الصح مستحيل يبقى فيه في الأمة حدش بنشوفه، يعني هيشوف، لكن هو اللي بيحول بيننا وبينه ده غالبا بيبقى الغمام، عشان كده قال غمي اللي هو السحاب. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ده بالنسبة لدخول شهر رمضان. أما خروج الشهر وانقضاؤه فيثبت برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين. هناك قبلنا شهادة مسلم واحد عدل، هنا مسلمان. فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما، لأن احنا يقين في رمضان، واضح إخواني؟ فلا نزول عنه إلا بشهادة عدلين. يبقى الرؤية تصلح بواحد فقد رآه ابن عمر وصام النبي صلى الله عليه وسلم، أما الخروج منه فالذي عليه الأكثرون أنه يثبت بشهادة مسلمين عدلين. إذا لم يراه مسلمان عدلان أتممنا عدة رمضان 30 يوما. سؤالك. إذا اختلف مسلمون عدول في رؤية الهلال رمضان إزاي؟ بعض المشايخ قال مثلا هو ظهر والبعض لا يعلم. طيب، من رأى وعلم حج على ما لم يعلم. واحد بيقول شفته، تاني بيقول شفتوش، خلاص احنا عندنا اللي شافه. واضحة؟ بيسموها اختلاف المطالع، بيسموها اختلاف المطالع. الا قد يرى في بلد ولا يرى في بلد، قد يرى في بلد ولا يرى في بلد. وهذا سيدخلنا ليس في مسألة سياسية وفقط، بل لكن نقول الآن لو كنا في مصر، سيبك من مصر وليبيا والسعودية، لو كنا داخل مصر ورآه أقوام بالصعيد ولم يره آخرون بالشرقية، نصوم ولا منصومش؟ ليه؟ طيب الأخ قال لأننا مشتركين في جزء من الليل وإحنا حاجة واحدة. طب والسعودية مشتركة معنا جزء من الليل؟ كل الدول العربية مشتركة معنا جزء من الليل؟ كلها؟ مش كده؟ صح؟ طيب خلاص، يبقى على قول الأخ الفاضل يبقى كلها دولة واحدة. طيب نوسع الموضوع شوي. صارت الدولة الإسلامية، مش مصر وليبيا، لا لا لا لا، دولة إسلامية لها خليفة من أقصاها إلى أدناه. ها نعمل إيه؟ الأمة كلها تصوم. يبقى بقت مسألة سياسية، صح؟ صارت مسألة سياسية مش شرعية. يبقى لحما قلنا أنها دولة إسلامية، الأخ يقول لا كله يصوم مع بعضه، طبعا دولة واحدة. لما صارت دولا فصرنا ننظر إليها أنها إيه؟ دول. وانا عايزك دايما في حاجه اسمها، يا ريت يا ريت تبقى اصل فيكم، في حاجه اسمها القضيه كده ببساطه بسهوله. احنا مش عايزين نعقد الموضوع. احنا كده دلوقتي احنا مسلمين اهو كلنا، نصوم ولا نصومش؟ واحد شاف مسلم شاف فين؟ في منيا القمح ولا في الزقازيق؟ في الشرقيه ولا في الصعيد ولا في اسكندريه ولا في السلوم؟ ها على طول تلقائي. ما كلنا كلنا في مصر، كلنا في مصر طبعا كلنا هنصوم. اه في مصر، انت بتتكلم بقى مصر وليبيا، وانت بتتكلم بلسان تاني بقى. هنرجع ببساطة شديدة جدا، اسلام ودولة اسلامية، واضح اخواني؟ فاذا رؤية، وخاصة اننا صرنا لا يصعب ابدا ابلاغ المعلومة في اي مكان، ده في نفس اللحظة، في نفس اللحظة بنقرا العالم كله عرف، صح؟ العالم كله بنقرا. يبقى ممكن نعتبر شيء زي اللي بيقول الاخ الفاضل، اه دولت ليهم ليل غير ليلنا اصلا، يبقى ازاي يمشوا معانا؟ دي موضوع تاني، يبقى هيتاخر او يتقدم يوم، دي موضوع تاني. لكن بتكلم دلوقتي نحن مسلمون دوله واحده، ماليش دعوه بالامور اللي عملها الاستعمار، نصوم ولا نصومش؟ قولا واحدا طبعا. بقى الخليفة بيقول فيه صيام واحنا في رمضان نقول له لا لا احنا كده لوحدنا؟ لا طبعا. ف فالمسألة في الحقيقة بالنسبة لنا ملهاش قيمة، ولكن اللي ليه قيمة عندنا هنا الوقت هو طاعة ولي الأمر ما دام الأمر فيه ساعة شرعية. فهذان قولان لأهل العلم، منهم من قال لكل بلد مطلعه ورؤيته، ومنهم من قال الرؤية في بعض بلاد المسلمين رؤية لسائر البلدان، واشترطوا هذا الشرط الذكر الأخ أن يكون فعلا ليلهم واحد أو مشتركين في جزء من من هذا الليل، فاللي شافه هنا يبقى شافه هنا أكيد، والثقة عندنا هو سمى مسلم. وإلا هنرجع بقى تاني للحزبية المقيتة، وكل واحد بقى دي دولتي ودي جماعتي وده فكرنا وده مذهبنا، رجعنا للكلام دوت في فريضة، في فريضة أجمل ما فيها واجتماع المسلمين عليها. فإحنا بنناقش أبعاد المسألة الفقهية وأدلتها المذكورة للجمهور أو للشافعية، ينبغي أن يكون في ذهننا مفهوم أننا دولة إسلامية. هذا ما أردت أن أقوله، وليس الفصل في القضية، فالقضية قديمة، ولهذا كنا ولازلنا نقبل إفتاء المفتين بأي القولين. وقت النية من الليل في الصيام الواجب، إيه الصيام الواجب؟ رمضان والكفارات والنذور أو القضاء، تمام؟ ولو قبل الفجر بلحظة، مش بدقيقة، بلحظة. أصل بدقيقة، طب لو نص دقيقة، طب لو ربع دقيقة، طب لو ثانيتين أو ثلاثة، تصلح ولا لا تصلح؟ فالتحديد بالدقيقة غير دقيق. قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حديث من صححه الشيخ الألباني. إذن النية لصيام الفريضة لابد أن تكون قبل الإيه؟ قبل الفجر. أما صيام النافلة فمن نوى الصوم في النهار ولم يطعم شيئا يجوز أن ينوي صيام النافلة بالنهار، بس شرط أن لا يكون قد إيه؟ قد طعم شيئا، فيجوز بنية النهار. لحديث عائشة قالت رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. هل عندكم من شيء؟ كان ناوي إيه؟ ناوي يأكل أو يشرب. عندكم حاجة يا أولاد؟ ما فيش حاجة، إني صائم. واضح؟ هذا في صيام الإيه؟ النافلة. أما الفريضة فلابد أن تنعقد النية من الإيه؟ من الليل. وهل تكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر؟ هكذا ذكر المصنفون، وقالوا: يستحب تجديدها في كل يوم. اللي عايز أقوله إن كلمة النية يا إخواني ليس قول نويت الصيام، لا، النية محلها القلب. وبالتالي اللي قام عشان يتسحر، السحور نية، هو عادته ما بيقومش في اليوم ده، ما فيش حد اليوم الساعة 3 بالليل يقول أنا ظبط ما بعشان أصحى أكل. فعلم إن قيامه أصلا دي إيه؟ نية، ناوي. ولا أنت بتعمل كده؟ فالنية السحور نية، واخدين بالكم إزاي؟ عشان بس ما تشددش على نفسك يقول لك: لا ده أنا عليا قضاء 7 أيام. ليه يا شيخ الله يهديك؟ أنت فطرت 7 أيام؟ يقول لك: لا، أصل كنت نسيت النية. نسيت النية؟ يقول لك: انشغلنا في الأكل وفي السحور، وكان أبويا جايب مش عارف قطايف وجايب إيه، ونسينا النية. أمال الأكل ده كله كان إيه؟ أنت صحي تأكل ده كله ليه؟ وعمال تكتر من الأكل عشان إيه؟ واشرب قبل الفجر عشان إيه؟ وخد الزبداية عشان إيه؟ ده كله لسه ما نويتش؟ ده أنت نيتك جملي. ده هي دي النية، إن أنا قصدت الصيام، أنا صاحي عشان ناوي أصوم، وعشان كده كلت، وعشان كده كلت الزبادي، وعشان كده حبست بالشاي، كل اللي أنا عملته ده ولسه ما فيش نية. مش معنى كده بقول لك إن مش هتحصل النية غير بالشاي والزبادي، لا، بس بقول لك حصوله دليل على النية. الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم. هناك أعذار تبيح الفطر في رمضان، أهمها وأولها المرض والكبر. المريض الذي يرجى برؤه يجوز له الفطر، فإذا برئ وجب عليه الإيه؟ قضاء الأيام التي أفطرها أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض الذي يرخص معه الفطر قال هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه، وهذا الكلام اجتهاد، وإلا فقد أطلق الله المرض، حتى كان بعضهم من سلفنا الصالح يفطر لوجع الأصبع، عنده مرض في أصبعه يفطر له. فاشتراط أن يكون يشق على المريض ده كلام الجمهور، ولكن الدليل لا يخدمه. أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالرجل الكبير، يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية يطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا الإطعام يعدل الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي صحيح البخاري يقول رحمه الله أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. يقول ابن عباس والحديث في البخاري أيضا البخاري يقول رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم إيه مسكينا. مقدار الإطعام كام؟ قال عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد وقوت الرجل الصائم. والصاع كيلوان وربع تقريبا، ده بيتكلم عن الصاع من البر يعني اثنين وربع، فيكون إطعام كل يوم كيلو جرام ومية خمسة وعشرين جرام، نص الكمية دي يعني حوالي كيلو وربع. طبعا هيختلف الصاع البر من التمر من الأرز، لأن الأرز صاعه أكبر من ذلك، صاعه أكبر من ذلك، يعني تقريبا من كيلو وربع الكيلو ونص عن كل يوم خلاص. وهذا طبعا على غالب قوتك، تأكل أرز بتأكل فاصوليا بتأكل لوبيا بتأكل حسب أكلك. تفضل. بيقول إطعام دايما العبادات اللي فيها نص نقف عند النص. طب ما قال فإطعام ستين، يبقى خلاص يبقى إطعام. ما قالش نفقة فالإنفاق على ستين مسكين، ولا صدقة بل سماه إيه؟ فهل لو كان قال إنفاق أو تصدق هتختلف عن إطعام؟ ولا هتختلف؟ خلاص يبقى مقصود، يبقى ذكر الإطعام مقصود ليه؟ لذاته. ذكر الإطعام مقصود لذاته، وإلا لقال فليعطي فلينفق فليتصدق، لكن ودي الكلمات اللي كانت منتظرة مش كده ليه؟ لكن يقول يطعم يبقى مقصود إطعام. فاللي هيترك كلمة يطعم نقول له ستها ليه؟ إيه الدليل عليك؟ ربنا يقول إطعام، تقول لي لا أنا هديله مال، أنا بقول لك إطعام، كان ربنا قال إنفاق عطاء صدقة كما قال في مواطن أخرى، لكن في هذه قال إطعام، فالإطعام هو الإطعام خلاص. وبعدين سبحان الله، يعني برضك بالبساطة أنا بقولك عليهم بالسهولة وبعدم التكلف، الإنسان في أمور الدنيا لو رايح لوظيفة ولا حاطين شرط على البطاقة بتاعة الجمعية ولا حاجة، تلاقي كل واحد يقولك يا عم أحسن يطلع يقصده كذا، يا عم أحسن يطلع يقصده كذا، وحريص جدا على لفظ البشر اللي مقاصده دايما ضعيفة. طب اللفظ اللي قاله الله لا يعمل له هذا الإجلال وهذا الاحترام؟ بيقول لك ده بديل عن الصيام، من ده يعني من رحمة ربي أنه خفف علي وقال لي إطعام وكذا ما شقش علي ورفع عنا الآثار، هقعد كمان أتفزلك وطلع فيها حاجات، ربنا بيقول اطعامي بقى طعام، خلص الموضوع. ما أدري ما فائدة هذا التشويش، لا أدري والله. ببساطة جديدة جدا، ربنا يقول فيطعام 60 مسكين، خلاص فيطعم يا ابن 60 مسكين، خلص الموضوع على كده. الانتقال منه إلى سواه، أنا شايف إن فيه عدم إجلال لله سبحانه وتعالى. من إجلال الله لزوم اللفظ الذي اختاره والكلمة التي تكلم بها سبحانه. هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه. يبقى المريض له أن يفطر، ولكن لو صام فصيامه إيه؟ صحيح. ما لم يكن في الصيام مضرة ومشقة فالصيام صحيح ويأثم لوجه آخر، وهو قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أنا عارف أن الصيام هيأخر شفائي، عارف أن الصيام هيزود مرضي، وصوم لا، ليس هذا من الإسلام في شيء إطلاقا، خلاص. ولكن لو حصل أنك فعلت ذلك وخالفت مقاصد الشريعة، صيامك صحيح ولكن وقعت في المحظور من جهة أخرى. ودي مسألة برضك عايزكم تفهموها كويس. ما يفعل الله بعذابكم؟ هل يريد الله عز وجل أن يوفر من الاقتصاد العالمي فبيأمرنا بالصيام؟ ما تردوا عليه، تنفذ الخزائن أو تنقص فعشان كده نوفر شهر شوية؟ أبدا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، ولكن يناله المقصود. هو كده المقصود، إظهار العبودية لله، أنا عبد والرب بيؤمر وأنا بنفذ بس. دي طلعت إيه بقى؟ طلعت صيام، طلعت صلاة، طلعت إنفاق، طلعت إطعام، زي ما يطلع، زي ما هو بيقول أنا بعمل، أنا ماليش خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا، خلص الموضوع. فتقدير الأمور عندنا بسيط جدا جدا، والالتزام بالدين مسألة في منتهى الوضوح، وده من فضل ربنا علينا. لأن المطالب بالالتزام مش الأستاذ الدكتور، لا، ده الأستاذ الدكتور والرجل البسيط العادي الفراش اللي ما بيعرفش الألف من كوز الدر، ده مطالب برضك بالالتزام. فربنا جعل الالتزام بدينه مسألة بسيطة جدا. عقولنا هتختلف ومدركنا هتختلف، لكن في النهاية اللي وصل لعقلك ومدركك، اللي وصل لعقلك ده هو، انت لما سمعته عن اللي التزمت خلص الموضوع. أي والله هذا هو المراد بسهولة. انت قرأت 50 كتاب في بر الوالدين وسمعت 100 درس في بر الوالدين، الراجل البسيط اللي في الشارع ده هو العادي خالص اللي لا بيحضر دروس ولا سنة، هو مرة في خطبة جمعة كده قال الوالدين وحق الوالدين، هو من يوميها ويلزم قدم أمه وطوع أبيه، وتقول له لا أبويا قال، أمي قالت، خلاص الموضوع بالنسبة له عابد ما شاء الله عليه في طاعته لبره وبره الوالدين. وانت لم يغني عنك ما عندك شيء، مش انت اللي بتروح لأبوك ولا لأمك ولا بتقضي حاجاتهم ولا أوطارهم ولا بتسعى في خدمتهم ولا بتخفض لهم جناح الذل ولا كل الكلام ده، مش عندك، هو عنده الكلام ده. فانا عايزك في الأمور الشرعية دايما استحضر معنى ان فيه رب وانت عبد وانت بتلتزم. فدي آفة من آفات العلم، الاستكثار بالنصوص دون مخالطتها للقلوب، ما بتمسش الوتر الحساس اللي بيخليك تشتغل. يبقى زي اللي ده، يبقى ده شريط اسطوانة مرت هنا كده وخلاص. لكن فين التقوى؟ ما نزلتش للقلب وما ظهرتش في الجوارح. فعايزك تركز في موضوع ده، الله يكرمنا وإياك. تفضل. والله انت بتتكلم عن قضية مش خاصة بالزكاة فقط، ده خاصة بكل حاجة، أمور دينية وسياسية واقتصادية. الأخ بيقول لما يتكلم واحد قل له فيطعم ستين مسكينا، يقول لا ده الأئمة اختلفوا وقالوا كذا كذا كذا. قل له بارك الله فيك وعلمك واسع وما شاء الله. لما يختلف الأئمة تعمل إيه؟ لا مش كده، هنختار مين من الأئمة؟ مين أحسن، الشافعي ولا مالك؟ أنا ما أسألش على الأدلة دلوقتي، أنا بسأل دلوقتي ما في. لا ما أسألش على الإجماع، والإجماع خلاص بتحلت المسألة. إجماعي وهو ما لناش غيرك هو كده وبس، لكن بتكلم عن مسألة ما فيهاش دليل وما ظهرش فيها. ما هو الأصل لو ظهر دليل فنحن مع الدليل، وإلا فقد عدنا إلى الجاهلية الأولى. خلاص طيب، دلوقتي ما ظهرتش الدليل، ناخد كلام إمام الشافعي، مش هنكلم حد من المعاصرين، نكلم الناس اللي ماتوا. من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن الفتنة عليه. أنا بسألك دلوقتي في مسألة الإطعام، هتاخد بقول مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة؟ تفضل. يبقى هذا هو الهوى. ما هو أنا بقوله، أنا بقول ده قول الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، كل واحد من دولت لي رأي في نفس المسألة. أنت هتتبع مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبا حنيفة؟ تمام. واحد بيقول، ركزوا معايا شباب، الكلام ده مهم جدا، وإحنا عاملين درس السبت المغرب في مسجد خير الله، بقالنا الوقت 3-4 مرات بنشرح في الموضوع ده، كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله القول المفيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، كتاب مهم أنصحكم تقرؤوه. المسألة يا أخواني، هنخرج على الموضوع كده 10 دقائق. هو فضل هنا إيه؟ طيب تخلوها بعد ما نخلص بس الأعذار عشان تكون مستقل، سأجيبكم عن هذا السؤال إن شاء الله. السفر العذر الثاني المبيح للفطر هو الايه؟ السفر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. والنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، لما سأله الرجل عن الصيف في السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. هنا نريد ان نفصل في نوع السفر، نريد ان نفصل في نوع الايه؟ السفر. السفر إما سفر مباح وإما سفر محرم معصية. أكثر الفقهاء على أنهم لا يجعلون رخصة الإفطار في السفر إلا في السفر الإيه؟ المباح. هذا أكثر الفقهاء على ذلك، وإن كان لنا في هذا الكلام كلام ولكن ليس محل عرضه. وإن صام أو لم يصم الأحسن له إيه؟ قال لك بنشوف حاله. إذا كان الصيام سيشق عليه ويضر به، ده قلتكم يبقى إيه؟ ها؟ أخطأ ولا ما أخطأ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر، وقفين يهوى عليه ويضللوا عليه، قال ليس من أنبر أم صيام في أم سفر. ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، بل لما وجد مثل ذلك في مرة قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. إيه ده اللي صاموا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في ذلك الوقت بالفطر. فانتبهوا، إذا حصلت المشقة وحصل الضر فالفطر في حقه والأفضل، بل المخالفة ليست من البر في شيء. طيب لو أنه استوى عنده الصيام والإفطار في المشقة، هي مش فرقة، يبقى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ولكن لا نعيب عليه إيه؟ إن أتقنا نصوم في السفر ونفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الايه؟ على الصائم. العذر الثالث المبيح طبعا السفر، هنا هنرجع فيه تاني لكل مسألة بنناقش فيها السفر، يا ترى السفر كم كيلو مش كم كيلو والكلام دوت. فإخواني هذا أمر لم يحده الشرع، وإحنا خدنا في القواعد الفقهية إن الأمر الغير محدود بالشرع نرجع فيه لإيه؟ الدليل من كلام السعدي، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. أدم ملوش حد يبقى نرجع فيه للإيه؟ للعرف. فالذي نراه والله أعلم في المسألة إن أعراف الناس بتتفاوت، فعرف الشافعي ومن كان معهم غير عرفنا، واضح؟ فكل ما كان في عرفنا يسمى سفرا نسميه إيه؟ نسميه سفرا. ثالثا من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان أو في الصيام الحيض والنفاس، وده ذكرناه الآن وذكرنا أدلته، ويجب على الحائض والنفساء القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رابعا الحمل والرضاع، المرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر. في حديث أنس عند الترمذي وحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. شطر الصلاة والصوم يعني شطر الصلاة اللي هو القصر، يعني هو تفتكر أنها شطر الصوم، مش شطر الصلاة والصوم، لا شطر الصلاة والصوم لا الصوم كله، تمام. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها إن خافتا على نفسيهما، أما إن خافت مع ذلك على جنينها أو خافت المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا. قال ابن عباس المرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فتلخص من هذا الكلام وعرفنا أن الحمل والرضاع أعذار مبيحة للإفطار. السؤال هل يقضي أو لا تقضي؟ تقضي الحامل وتقضي المرضع إن خافت على نفسيهما، أما إن كان مع الخوف على نفسيهما الخوف على الجنين أيضا أطعمت مع الإيه؟ مع القضاء عن كل يوم مسكينا. هذا كلام ابن عباس، والحديث عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. تفضل. هكذا قال، هذا هو الذي اختاره واستشهد بحديث ابن عباس، قال المرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. والمسألة فيها كلام طويل، ولكن هذا الفقه الميسر، الميسر في العرض، لكن في الأداء هنا يبقى صعب، مش كده؟ إفطار وإطعام. لحظة واحدة، طيب نكتفي بهذا القدر في الفقه. السؤال المسألة اللي سألتموها، انظروا يا أخواني في أي مسألة، وما أكثر المسائل في حياتنا، لأننا مخلوقون لعبادة الله، نحن مخلوقون لعبادة الله، والعبادة هي فعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. نحن مخلوقون لنفعل ما يحبه الله ونقول ما يحبه الله ويرضاه، ولا سبيل لنا، الكلام ده مهم، ولا سبيل لنا إلى معرفة ما يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الكتب والرسل. فالله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعلم الناس ما يحبه ويرضاه، ليعرف الناس كيف يعبدون الله عز وجل. يبقى نحن مخلوقون للعبادة، دي الأولى. العبادة ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثلاثة، معرفة ما يحب الله ويرضاه عن طريق الكتب والرسل. بقي الصحابة، بقيت الدنيا كلها على ذلك إلى أن جاء عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة إذا عنت لهم المسألة يروحوا لمن؟ يذهبوا إلى رسول الله خلاص صلى الله عليه وسلم، تحل الإشكال. المرأة زوجها يقول لها أنت عليك ظهر أمي، تروح تشتكي للنبي وتقول للنبي. امرأة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يقول لها انفق علي أنا أحق ما انفقت عليه، تقول له نسأل النبي. الرجل يعطي ولده العطية، تقول له لا ما يأخذهاش غير لما نسأل النبي. صح؟ تظهر المسائل، يختلف أبو بكر وعمر يرجعوا للنبي. يحصل أي شيء صغير أو كبير يروحوا لمين؟ للنبي. هو ده الدين. ليه بيروحوا للنبي؟ لأن هذا هو رسول الله. واضح؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي المصيبة الكبيرة اللي ابتليت بها الأمة، أعظم المصائب اللي ابتليت بها الأمة موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحمد لله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما تركنا إلا وقد نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بدأ الناس تظهر لهم المسائل فيرجعون إلى أهل العلم. العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما هو الإيه؟ العلم. إيه هو العلم اللي عند العلماء؟ قال الله، قال رسول الله. يجوا يسألوه كذا كذا، أيوة كنا نعزل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى استدل بحديث، كنا بنعمل الموضوع ده والنبي كان ما بيننا. وظل الناس يسألون العلماء والعلماء يخبرونهم بذلك، إلى أن جاء وقت اللي بيسموه علماء الحديث سموا لنا رجالكم. مين اللي بيقول إن الرسول قال؟ لازم نعرف. فبدأوا يسألوا عن السند عشان نتأكد إن الرسول إيه؟ قال. عشان نتأكد إن الرسول قال. وظل الحال على هذا. جه الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، أي واحد من الأئمة الأربعة في القرون دي، الأول والثاني والثالث، كل ما يسأل يدور على الحديث، وبعد ما يفتي الفتوى يقول هذا قولي، وإذا صح فيها حديث فالحديث مذهبي، أنا ما عرفش فيها حاجة، لو حد عارف حديث يقول لنا، أنا ما عنديش حديث فيها، أو الحديث اللي عندي اللي ورد ورد من طريق ضعيف ما أقدرش أستند ليه. إذا صح الحديث فهو مذهبي. بعد فترة طويلة موت الشافعي، واحد ينقل حديث بروع بنت واشق، فيقول أين الشافعي حتى أقول له قد صح الحديث عندي فأرده في وجه أصحابه. أصحابه من بعده اتشددوا، تعصبوا للشافعي بعضه، ها؟ فبيقول فين الشافعي عشان نطبق كلامه؟ مش هم بيقول الشافعي قال إذا صح الحديث هو مذهبي؟ أدي الحديث صح، أدي السند الصحيح، ورغم كده بقول لهم حديث بروع بنت واشق مش راضين ياخدوا لي. فبدأ ينشأ في القرن الرابع بدعة التقليد. القرن الرابع بعد ما مرت العصور الثلاثة الأولى الخيرية للنبي نص عليها، رجعوا فيها للنبي والسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ولما بدأ يدخل ناس يقولوا لا هاتوا لنا السند عشان أعرف من النبي قاله، لأنه عارفينه إنه دين. والدين اللي ربنا هيسألنا عنه يوم القيامة هو ما جاء به المرسلون، لا قول الشافعي ولا مالك ولا أحمد. عمرنا ما أمرنا بالتعبد إلى الوسائل، إحنا بنعبد الله وبنؤمن بأن القول الذي هو الحق قول رسول الله. خلاص، يبقى المسألة واضح فيها إن إحنا هنرجع فيها للحديث، وبالتالي كان لابد من الاهتمام بعلم الحديث، والحمد لله يسر له الجهابذة من العلماء والطلبة اللي قاعدين للموضوع ده. ده مش بيتكلم بقى عن لا لا لا لا، ده بيتكلم عن العلل، مش سند كده ظاهر، لا لا لا، بيتكلم عن علل الحديث. تخيل، هذا من العلوم الدقيقة جدا اللي ما حدش عمل بها في العالم كله غير المسلمين في تحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعالم كله منبهر من الموضوع ده، وهذا من حفظ الله. بقيت مسائل تختلف فيها أنظار الناس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام شيخ الإسلام في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام 10 أسباب ليه الإمام ممكن يخالف الحديث، مع يقيننا أنه لا يريد أن يخالف الحديث. فوقع بسبب 10 أسباب، مش هشرح لكم الرسالة، رجعوها أو رجعوا الأشرطة المشروحة فيها، ما وصلوش الحديث، وصلوا من طريق ضعيف، الدلالة عليه غير واضحة، الدلالة كذا، أمور جعلته ما أخذ بالحديث، ليس لترك الحديث، لا، الحديث ما ثبتش عنده أو لم تثبت دلالة الحديث عنده، خلاص إذا عنده عذر. قال شيخ الإسلام بعدها: والعالم قد يبدي لنا حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها قد نفهمها أو ندركها وقد لا ندركها، وإذا أدركناها فقد ندرك الشاهد فيها وقد لا ندركه، بغض النظر عن صحة ما قال أو عدمه. أنا بقولش كلامه صح ولا غلط، لكن بقول في احتمال أن يكون معاه الحجة اللي أنا مش فاهمها، آسف، الحجة اللي أنا مش عارفها، أو عارفها بس مش عارف موضع الاستدلال، أو عارف موضع الاستدلال ومش شايف أنه ماشي مع الكلام اللي بيقوله ده. قال لك: وإن جوزنا ذلك، يجوز أن يحصل كده في العالم؟ يجوز، بشر، إلا أننا لا نجوز لأحد أن يتبعه ويترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لك: لأن تطرق الخطأ إلى كلام العالم أعظم وأكبر من تطرق الخطر إلى فهم الخطأ إلى فهمك للحديث. ما احنا عندنا احتمالين: يا الحديث ده يكون مفهوم احنا مش واخدين بالنا منه، هو راجل ما شاء الله قال وإن كان أعلم، دي باقي كلام شيخ الإسلام، الراجل ده عالم كبير جدا وممكن يجي لي وجهة نظر في الحديث ده واحنا مش فاهمينها، طبعا ممكن جدا، وممكن يكون اجتهاده هو ايه؟ ما تردوا عليه خطأ، لا الحديث مش زي ما هو فاهمه، وهو رغم انه عالم كبير جدا وغلطان في الفهم ده. ولا احنا هنعمل زي الشيعة وندعي العصمة للأئمة؟ مصيبة بقى، ويعني مصيبة عقائدية. لا، كل إنسان يخطئ ويصيب، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لو أخطأ رده ربه فتركنا على الصلاة. فاحتمال الخطأ في اجتهاده وارد، واحتمال الخطأ عندك في فهم الحديث وارد، لكن احتمال الخطأ في اجتهاده أكثر من احتمال الخطأ في النظر في الحديث. وفي النهاية أنت متعبد بهذا الحديث، ولست متعبدا بقول فلان أو فلان قال وقال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنت مش مسؤول إن هو كان عنده ولا ما عندوش، اللي عنده يدهوني، أدركت أهلا وسهلا، ما أدركتوش أعمل بيه إزاي. ولهذا يقول الشوكاني: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ليس في الآية شاهد، لأن سبب نزولها إن السؤال عن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو سلمنا قال فاسألوا أهل الإيه، مش عارف ما تردوش عليه ليه، الآية بدون فاسألوا أهل الإيه، الذكر. قال وبالإجماع الذكر هو القرآن أو السنة، الذكر القرآن والسنة. فبيقول اسألوا أهل القرآن والسنة إن كنتم لا تعلمون. لو مش عارف القرآن والسنة روح اسأل العلماء اللي يقولوا لك القرآن بيقول كذا والسنة بتقول كذا، مش اسألوا أهل الذكر يعني خلاص سيبوكم القرآن والسنة وكفاية أهل الذكر قالوا لكم، ده كلام جهل طبعا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا، ينذرهم بإيه؟ بقال الله وقال رسول الله. طيب إذن الكلام ده إذا كان في المسألة نص واجتهاد نقدم الإيه؟ النص. طيب العبد قد لا يصف المسألة نصان أو اجتهادان، دي فيها نص ودي فيها نص، وفي فريق بيقول بالنص ده وفي فريق بيقول بالنص ده، مش ده الاحتمال الثاني؟ قال لك زي مسألة مس الذكر، ضربتها لكم من قبل مثال، من مس ذكره فليتوضأ، والصحابي يسأل النبي يقول له أنا مسيت ذكر، يقول له إنما هو بضعة منك، تتوضأ ليه يعني؟ ناس نسكن بالحديث ده نسكن بالحديث ده. أولا مطلوب أنك تبدأ تحقق الحديثين وتشوف، مش عارف المسألة تهمك؟ آه تهمني طبعا. طب ما تتجنب مس الذكر، ماشي حاضر، وإذا مسسته توضأ احتياط عشان تخرج من الخلاف، يبقى قد يحتاط لنفسه ويتقي الله ويمشي جنب الحيطة. فهمنا الحيطة دي؟ دي وعشان كده بنصحكم بها دايما، طول ما انت لسه طالب علم مقلد وبتتعلم خذ بالأحوط واخرج من الخلاف ما استطعت. اختلفوا في مس الذكر، لا خلاص هتوضى مس الذكر. اختلفوا في المسح على الجورب، لا خلاص أنا مش همسح على الجورب. اختلفوا في كذا عشان أقبل ربنا السليم، أنا في النهاية عايز يرضى عني، أنا ما أعرفش ممكن يطلع الكلام صح وممكن يطلع الكلام غلط، لا خليني في بر الأمان وبر السلام. وهذا ما يختاره العقلاء مش المتدينين، أي إنسان عاقل يعمل كده. أنا دلوقتي أقول لك قدم في وظيفة، واحد قال لك الأوراق المطلوبة 1 2 3 4 5 ومش مطلوب شهادة الميلاد، التاني قال لك لا مطلوب شهادة الميلاد، تقدمها ولا تقدمهاش؟ هخسر إيه؟ أضيع نفسي وظيفة محترمة عشان ما حطتش شهادة الميلاد؟ أضيع نفسي جنة عرضها السماوات والأرض؟ أضيع نفسي صلاة عمود الدين عشان مس ذكر أطوط؟ واضح إخواني؟ ده اسمه الخروج من الخلاف، وده الورع، وهذا من التقوى، ودي البساطة اللي أنا بقول لكم عليها، دي ببساطة الرجل العادي خالص اللي لا بيحضر دروس علم ولا غيره. نيجي نختلف، هو هنا يجوز القصر ولا لا يجوز القصر؟ خلاص يا شيخ نصلي الصلاة، ما هو مختلف، مش عارف إذا كان ده سفر ولا مش سفر، ده دين يا إخوان، هو ده الدين بالبساطة دي. لا احنا عايزين بقى نحقق في المسألة، انا عايز اعرف، لا تعال تعال يا حبيبي، انت عايز تعرف تعال اعلمك بقى. الحديث ده فيه فلان وفلان، فلان ايه؟ ايوه فلان وفلان تعرفه؟ لا ما اعرفهمش. طب تعال، في فوق في المكتبة حاجة اسمها كتب الرجال ما بعرفش افتح، تعال اعلمك، في حاجة اسمها الف به وبيبدأ الفهرس كذا كذا، فسعيد بن مجالد حرف السين، عارف السين؟ اكتب سين، السين دي قبل الشين ولا بعدها؟ وقبلها حرف ايه؟ أعلمه يفتح الكتاب إزاي، وأعلمه يطلع سعيد إزاي، يقف كده يتعلم، هو اللي عايز المسألة تهمه. طب هو المفروض نعمل كده؟ آه، في المسائل اللي لازم ناخد فيها قرار لازم تعمل كده. وعشان كده بسألك دايما، اسأل نفسك في المسألة المختلف فيها دي، الموضوع ده يهمك؟ الموضوع ده متعلق بيك ولا لا؟ ركز معايا، الموضوع ده يهمك نتكلم فيه، ما يهمكش من حسن استم المرء تركه ما لا يعنيه، مش موضوعك. انت بتتكلم في مسألة طلاق وانت ما اتجوزتش اصلا، هتحقق ايه في مسألة ايه؟ خليك في طلب العلم وهتجيلك. لا ده انا قلت لزوجتي تبقي كذا لو كذا، تعالى لي بقى، انت المسألة دي بتاعتك، أنا هبيع بالقسط، تعالى. لازم تقرأ فقه البيع بالقسط ده، أنت هتبقى فيه أحسن مني، أحسن من شيخ المشايخ. ليه؟ دي موضوعك، لازم تعرف ضوابطه الشرعية. أنا ما بتعاملش بالقسط مذاكرها كده مذاكرة، لكن أنت بالنسبة لك لازم تكون أستاذ ورئيس قسط في البيع بالقسط، لأنك بتبيع بالقسط، لازم فرض عين بكيفك، هتتزوج فرض عين عليك، لازم تقرأ كتاب النكاح هو أنت تأتي تجامع امرأتك وتلاقي نفسك بتعك الدنيا؟ لا لا لا لا, لا تجنبت الحرام ولا فعلت المستحب ولا لا. لازم تقرأ كتاب النكاح ومعاشرة النساء قبل أن تتزوج، فرض عين عليك الكلام ده. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود كانت مسألة سهلة، ها؟ يقول له إذا دخلت بها افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، النبي يقول له ويعلمه. مع كثرة الجهل الناس ما تعملش كده. فالمسألة تهمك يبقى فرض عليك لازم تدرسها. وأنا ضربت لكم مثال قبل كده أو لإخوانكم في درس، أنا راجل مدرس في قسم وبدرس للطلبة، وعندي طلبة بتوع سنة أولى لسه جاي من الثانوية العامة، لسه جاي من الثانوية العامة ما عرفش حاجة خالص، فبشرح لهم دواء من الأدوية بنستعمله كمادة. لقيت طالب في سنة أولى بيقول لي يا دكتور هي مادة الكولشيسين دي مش كذا كذا كذا وتستعمل في كذا؟ قلت له آه. قالت ما هو دي مفروض وحجيب لي كلام بسمعه كده من أول مرة، لأن أنا مش دكتور أدوية، أنا مش دكتور أدوية، لا ده هو دارس هذا الدواء في قسم الدواء هو الفارما ودرسه جايب بحث. قلت له ما شاء الله عليه. قال لي أصل كذا يا دكتور كمان في المرض بتاع كذا بيعمل كذا، ومطلع لي بحث تاني في شنطته الخاصة. قلت له ما شاء الله بارك الله فيك، وريني يا ابني الكلام ده جايبه منين. بديت بتعلم منه أنا الأستاذ وهو الطالب. انتوا عارفين الولد دوت ايه اللي خلاه مذاكر اول كرشيسين كده؟ بقول له انت ايه اللي مخليك يعني متعلم انت كده في كل؟ قال لي اصل ابويا مريض بورم كذا وبيتعالج بالكرشيسين، فحرصه على ابيه مساله همه مساله بتاعته خلته يجيب الدواء من كتب الادويه ويسمع من دكتور بتاع كذا وبتاع البطنه وبتاع الاورام وجمع ابحاث واستاذ استاذ في النقطة دي، لأن النقطة دي إيه؟ فيا ترى حرصنا على صحتنا وأموالنا أكتر من حرصنا على الجنة؟ فما تبقى في نقطة تهمك كده لازم تبحث فيها. أنت عندك مرض في رجلك ولازم تلبس الجورب وعايز تمسح عليه، لا ده أنت تسمع بقى كلام أحمد في حديث المسح على الجوربين وكلام القاسمي وكلام الألباني وتتعلم الموضوع ده، تقعد فيه كده شهر اتنين بتعمل بحث في الموضوع ده، هتتعلم حاجات كتير جدا، هتتعلم آيات وأحاديث ومصطلح وأصول فقه، هتتعلم حاجات كتير جدا هتساعدك بعد كده، ودي من بركة طلب العلم في التحقيق في المسائل في كل حاجة، في كل حاجة يا إخوان. أي حاجة تظهر ليك تهمك اعمل فيها الموضوع ده لأن ربنا هيسألك عنها. حاجة ما تهمنيش خلاص، حاجة ممكن تعدي كده ماشي. طب قال لك إذا ما وصلتش لحاجة في المسألة اللي تهمك، الموضوع ده يهمني جدا، ده خاص بي خاص بالأمة خاص بأي حاجة، مهم المهم، وأنا ما وصلتش فيه لحاجة، قال لك في النهاية هتعمل إيه؟ هترجع للعلماء تاني. أنت عمال رايح للعالم ده للعالم ده للعالم ده، وإياك والإدراك الانتقائي. عارفين حاجة اسمها الإدراك الانتقائي؟ الانتقائي عم يتنقي بمزاجك. أنا عاجبني إن أنا أخذ الكولشيسين ده، فأنا رايح للدكاترة اللي بيقولوا ناخد الكولشيسين، لا أسمع كلام اللي قالوا ما تاخدهوش وأعرف وجهة نظرهم إيه وبعد كده أعمل الكلام ده. فهمني إزاي؟ لكن بمزاجك. أنا عرفت إن الشيخ إبراهيم هو اللي بيقول بالموضوع ده، ما بسألش غيره، لا يبقى أنت متبع هواك، أنت عايز الحق وتروح لدولة، تعوز تاخد ابنك لدكتور يقول لك دكتور ده شاطر وتروح تسأل اللي بيقول عليه مش شاطر، ليه انت بتقول عليه مش شاطر ليه؟ يقول لك عشان كذا وكذا، صح؟ ده تحري في امور الدنيا، لكن احنا عندنا الدنيا احب عندنا وابقى وخير من الاخره، وده اللي بيخلينا ما بنجتهدش ونرضى بالدون. طب اذا قلد في النهايه ما وصلش لحاجه وعايز يقلد، قال شيخ الاسلام فليس لهذا المقلد أن يلزم أحدا بهذا الكلام. إن أنا دائما أقولها لكم يمشي جنب الحيطة. أنت في النهاية نفسك عاجز وهتقلد، والتقليد عرفوه في كتب الأصول، مش عارف خدته ولا لا الكلام ده مع الشيخ محمد، ها؟ قال هو الذي يتبع من ليس بحجة بلا حجة. من ليس بحجة اللي هو كل الناس ما عدا مين؟ ما عدا الرسول، كله أحد ليس بحجة، لا أنا حجة ولا أنت حجة ولا ده حجة. الحجة في كلام مين؟ قال لك اتباع أي أحد غير الرسول اللي هو من ليس بحجة، يعني مش الرسول، يعني اتباعه من ليس بحجة اللي هو أي أحد غير الرسول بلا حجة، من غير ما يقول لك الدليل والبرهان. تخيل ده يبقى ايه؟ ده واحد بيتبع واحد من غير ما يقول له، يبقى ايه؟ مقلد ولا يبقى حمار؟ اصل ابن عبد السلام او ابن عبد البر مسميه حمار وغيره سماه بهيمه، ما هو جره هو ماشي وراه، هو ما عرفش حاجه موديني فين، ده صح ولا غلط انا ما اعرفش. احنا ربطناك في السايه دي وقلنا لك دور، ما تعرفش هتجيب ميه مش هتجيب ميه، هو زي ما قالوا لك اعمل عملت، يبقى انت مقلد. سامحوني، هم العلماء اللي قالوا كده مش انا. فسموا المقلد ده انه ما مش ماشي بحجه، مش ماشي على دليل وبرهان، فما ينفعش يسحب معاه حمار تاني يقول له تعالى ورايا، ما ينفعش. فاهمين ازاي؟ فاذا واحد فيكم وصل ان هو مقلد يستتر يدارى ويبكي بين يدي الله، بصرني يا رب انا مش قادر اوصل، انا مش عارف، مش ان يدعو غيره، لانه حينئذ هيقع في الاثم. ليه؟ المجتهد ان اصاب فاخطا فله اجر، وان اجتهد فاخطا فله اجر، وان اجتهد فاصاب فله، لكن انت المقلد مالكش الموضوع ده، واخد بالك ازاي؟ فلا تتكلم بكلمة إطلاق. وبالتالي صار الناس قسمان، مجتهد ومقلد. أما المقلد فساكت، أما المقلد فساكت وماشي في درة أي واحد وبيثق فيه. وربنا يسألك أنت ليه اخترت فلان مش فلان؟ خلاص أنا ما وصلتش في المسألة فاخترت أعلم أهل الأرض في نظري أو أفقههم في هذا الباب واتبعته مع إقراري بتقصيري وجهلي ودني ملازم للبكاء والخوف لأحسن كذا لأحسن كذا، ده واحد خايف ربنا. لكن لما بتيجي على هواك أو إذا تعصبت لهذا الذي قلدته، دي المصيبة بقى، المصيبة اللي يضيع بها نفسه. سيبك منه هيضيع الأمة كمان، هيضيع نفسه، لأنه بيتكلم بكلام لا علم له به، لا علم له به، ما عندوش دراية به، ده أنت نفسك مقلد. فمثل هذا ينبغي أن يلزم الصمت ويخشى على نفسه الفتنة. طيب المجتهد بقى أمامه طريقه، إما يعتقد، أنا بتكلم عن المجتهد بقى، العلماء المجتهدين في المسألة، حاجة من اثنين، يا إما أنه يرى أن المسألة فيها سعة، المسألة فيها خلاف سائر، والله الكلام ده برضك مقبول وان كنت انا مرجح ده، ده بيسموه الخلاف السائر، واما المساله الباب ده مقفول وخلاف غير سائر. ليه بقول كده؟ لان رد فعل العالم هيختلف على حسب الخلاف ده عنده سائر ولا غير سائر. رد فعله في الخلاف غير السائر، غير سائر معناه مش تبعنا ده، هيقول دي بدعه دي ضلاله دول كذا، لان عنده الخلاف ايه؟ غير سائر. نكرهه نزعل منه؟ يقول لك عالم يا ابني، عالم، انت فاهم يعني ايه عالم؟ ده اللي جواه قرآن من اجلال الله، اجلال صاحب القرآن، الراجل ده جواه قرآن، جواه حديث. وبالتالي يا اخواني العلماء عندنا الموافق لما اخترناه والمخالف لما اخترناه على العين والرأس، توقرهم واحترامهم دين، والتقليل من شأنهم قلة دين وقلة إيمان. ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، لكن الجاهل يقول لك لا يا عم عالم إيه ده، شايفه بيقول كذا. والله يعني أنت يا ابني يومين أنا لسه مش فاهم ثلاث أربع مسائل في بعض، هو عنده مليون مسألة أنت تعرفش عنها حاجة خالص، لما جيت تكلم في مسألة خلاف اللي مش جاي على مخك الصغير وعقلك الفاسد وقلبك اللي لا فيه لا قرآن ولا سنة ولا أصول، بدأت يقل في نظرك، امشي من هنا يلا بلاش قله ادب. ايوه صحيح نسبة قله ادب، لما يجي واحد استاذ الدكتور رئيس قسم في البطنه او في الجراحه وجه غلط غلطه يقول لا دكتور ايه ولا بيعرف الطب، يا سلام وجدك وخالك وامك وابوك وخالتك والناس اللي عملوهم العمليات دي كلها وربنا شفاهم وعافاهم، ده دكتور مش عارف ايه عشان انت. كلام جهل طبعا، كلام جهل وليس من الانصاف في شيء. العلماء دولت على دماغنا من فوق، اللي معاه قران ده على دماغي من فوق، لان اجلاله من اجلال الله. اللي معاه قران مش معاه حديث وفقه وعقيده وبيعلم الناس. ورحم الله شيخ الاسلام رحمه واسعه. شيخ الاسلام كان بيقول في مساله القبور والمساجد اللي فيها اضرحه، الموضوع ده كان موضوع مهم جدا بالنسبه له، التوحيد. علماء كثيرون في عصره كانوا شايفين المصلحه والمفسده والامور، يعني انت مهول الموضوع يا شيخ الاسلام، وكانوا بيشنعوا عليه عند الخلفاء، شنعوا عليه كذا وكذا ومتشدد بقى. وشيخ الاسلام طبعا حياته كلها في السجن وفي الحروب التتار، اخر عمره كان الخليفه يحبه وادناه، فقال له ماذا نفعل باعدائك؟ نعمل ايه في اعدائك دول؟ قال له اعدائي من؟ قال له فلان وفلان. قال له هؤلاء الذين يعلمون الناس الخير، دولة أعدائي، دولة اللي يعلموا الناس الخير. وهو فعلا كده، هم دولة اللي يعلموا الناس الخير. هم مخلفيني في مسألة القبور، مخلفيني في مسألة الصلاة في المساجد اللي فيها قبور أو كذا أو كذا، لكن دولة ده دولة اللي يعلموا الناس الصلاة والصوم والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والعقيدة الصحيحة. ايه ده يا جماعة، احنا نسينا الدين ولا ايه الحكاية؟ دولة اللي بيعلموا الناس الخير، اعدائي ايه؟ وعشان كده لما مات من المقولات المشهورة جدا قالوا هم يمشون في جنازته رحم الله شيخ الإسلام، أساء إلينا، أسأنا إليه وأحسن إلينا. هو ده الدين. وتأكد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا فتوتك ولا كلمتك ولا اجتهادك اللي هيجيب الدنيا يمين ولا هيجيبها شمال لن تكون إلا على النحو الذي أراد الله عز وجل. وبالتالي إلزم الأدب في الطلب، إلزم الأدب في المناظرة، إلزم الأدب في قبول الآخر فيما يتكلم فيه من مسائل. وبالتالي يا أخواني هذا المجتهد قد يراها خلافا غير سائغ، وبالتالي يشدد النكير ونحبه. بالعكس ده احنا هنحترمه زيادة، لأن هنقول ده صاحب دين ولأنه ظهر له هذا النذير وكنا مخالفينه، لكن ده من دينه. وإذا كانت المسألة فيها هذا الخلاف السائغ خلاص، كلمة الشافعي المشهورة فقولي حق يحتمل الخطأ وقولي غير خطأ يحتمل الصواب أو نحو من ذلك. طيب الكلام ده يتقال لو المسألة فيها نصين ومش قادرين نوصل لحاجة، أو فيها اجتهادين ما فيهاش نص، يبقى في النهاية لازم تعرف أنت في المسألة دي مجتهد ولا مقلد. ليه؟ هو ينفع أبقى مجتهد في مسائل ومقلد في مسائل؟ هذا ما قرره الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، أن الاجتهاد يتجزأ. فممكن واحد يبقى عنده اجتهاد في مسائل الميراث، عنده اجتهاد في مسائل البيوع، عنده اجتهاد. ولهذا كنا ما بنسأل شيخنا مثلا في مسألة دقيقة في المعاملات والبيوع، يقول نسأل الدكتور علي السالوس، وكان ساعتها في قطر وما كانش الانترنت منتشر، ونقعد نتصل بالتليفون، وكان التليفون شيء مكلف مش موبايل في ايديك، نروح السنترال ونقف وطابور وشغلانة عشان نسأل الدكتور المتخصص في هذا الباب. فالاجتهاد قد يتقيد ما يكونش مطلق، في واحد اجتهاده مطلق في كل المسائل كده زي شيخ الإسلام، وفي واحد اجتهاده مقيد في البيوع في المواريث في العبادات، فهمتوني ازاي؟ فانت اذا ما وصلتش لديت، لكن في مسائل عندك انت مجتهد فيها اجتهاد مطلق. اعرف رجلا ولا اعرف سواه بهذه الطريقه، يسمى الشيخ علي الجبالي من الفيوم. هذا الرجل وظيفته التجارة في الزيتون، سواء يأجر شجر أو يبيع زيتون ويشتري زيتون أو يروح لمصانع الزيتون يصنع زيتون أو يخلل زيتون، هي دي وظيفته. والله يا إخواني هذا الرجل تعلمت من فقهه في البيوع ما لم أتعلمه من مشايخ. ليه؟ كل نقطة يكلمني فيها يقول لي يا شيخ مش دي فيها حديث كذا، مش دي اللي بيقول فيها الفقهاء كذا، فعيشني النظري في واقع، عيشني. مش ده السلف في الثمار، مش هو ده بيع كذا، مش هو ده كذا، فتعيش معاه بصدق. رجل بسيط عادي خالص، أخ عادي خالص، حاضر، تعيش معاه بصدق معنى البيوع عمليا. نحسبه على خير والله حسيبه. ذهبت إليه في يوم جمعة، انطلقت فجرا فوصلت إليه في حدود العاشرة، قالوا لي في المسجد. خلاص هو عرف إن في حاجة اسمها التبكير إلى المساجد، يغتسل من باكر وقبل الجمعة ساعتين ثلاثة، رغم أنه تجب يطوف البلدان، في العريش شوية وفي الفيوم شوية وفي اسكندرية شوية طريق الصحراء وهنا حيث أماكن الثمار اللي هي الزيتون، لكن الجزء ده من ديني لازم أبقى فقيه فيه. فقيه فيه بإيه؟ إن ده التبكير إلى الجمعة، فقبل الجمعة ساعتين ثلاثة تلاقي قاعد في المسجد. فعايزين نبقى كده يا أخوانا. شوف بقى لو أنت ما شاء الله عليك بالعلم بقى وطلب العلم وعمال كل حاجة كده تطبقها ترتقي مرتقا. فدائما العلم بيهتف بالعمل، أو العمل بيهتف بالعلم. فين يا عم العمل؟ فين العمل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا يعني ملخص يسير للي سألتم عنه، خدنا في نص ساعة.